الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا مجلسنا الثالث من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شرعنا في المجلس الماضي في باب المياه، ذكرنا أن المياه تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، وهما طهور ونجس. الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، والنجس أي ما تغيرت أحد أوصاف الثلاث بنجاسة تقع فيه، لابد من هذا القيد، بنجاسة تقع فيه. الطهور تضبط بالفتح يقال طهور ويقال طهور، بالفتح وبالضم. فبالفتح ما هو؟ الماء، واسم لما يتطهر به. وبالضم اسم الفعل، فعل الإنسان، الطهور. حديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، أو إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، كل هذا الحديث ضعيف. طيب، جاءت فيه القيد إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وذكرنا أن هذا القيد ما هو عند أهل العلم؟ لا، مسألة أخرى الله يحفظك ذكرتها، مجمع عليه عند أهل العلم، لا خلاف بينهم. الحديث ضعيف لكن أهل العلم متفقون على هذه القيود، وأن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث بنجاسة تقع فيه، وهذه الأوصاف الثلاثة هي اللون والطعم والرائحة. طيب، أبو هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي، توفي في 58 أو 59 من الهجرة. طيب، أبو سعيد الخدري، بدون ما تنظر إلى الكتاب، يفترض هذه مراجعة، لابد يكون عندكم معرفة بالصحابة رضي الله عنهم، حاول أن يكون عندكم معرفة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه. طيب، أبو أمامة اسمه صدي بن عجلان رضي الله عنه، الباهلي، وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، توفي سنة 73 للهجرة. طيب، ذكرنا ابن عباس حبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي في السنة 68 من الهجرة النبوية. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. من باب الفائدة، معذرا، من باب الفائدة، ذكر أحد الإخوة في المجلس الماضي في الحديث السابق عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، سأل هل هو الراوي الذي ضعف لأجله، ضعف ابن حزم هذا الحديث لأجله، أو هل هو داود بن يزيد أو داود بن عبد الله؟ ابن حزم ضعف هذا الحديث لأجل داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، لكن الراوي في الحديث ليس هو داود بن يزيد بل هو داود بن عبد الله وهو ثقة باتفاق، فالحديث لا مطعن فيه ولا متعلق بابن حزم في تضعيفه بداود بن يزيد لأنه ليس هو الراوي للحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال هريرة لا تنور عن أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي لفظ الله فليرقه فليرقه فليرقه. وللترمذي أخراهن أو أولاهن عن أبي قتادة أخراهن أو أولاهن بالتراب أخراهن أو أولاهن بالتراب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال في الهرة إنها ليست من نجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ذكر هنا حديثان، الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أبو هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا طهور أو طهور، فتح أو بالضم، الذي يقول بالضم لمن والذي يقول بالفتح لمن؟ لا، أنا أتكلم عن حرف الطاء، ما أتكلم عن الإعراب. بالضبط الحرف الأول، الفعل بالفتح أو بالضم؟ الفعل بالضم. طيب، والذي يتطهر به بالفتح، فهنا يكون فتح أو ضم؟ تسقوا يا مشاهد. نعم، فهو كأنه يقول الماء طهور إناء أحدكم بضم الطاء، هذا اسم للفعل، كيف تطهر هذا الإناء سيأتي بيان. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. طبعا الحديثان يتعلقان بلعاب الكلب ولعاب الهر، لعاب الكلب ولعاب الهر، الأول عن لعاب الكلب والثاني عن لعاب الهر. وأما لعاب الكلب فهنا مسائل، أولا فيما يتعلق به ألفاظ الحديث، فقوله طهور قد مر معنا أنه اسم للفعل، إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، في قوله إناء أحدكم يشعر بأن الإناء إناء صغير، إناء صغير، وذلك يخرج من هذا الآنية الكبيرة المياه المستبحرة وغير ذلك مياه الأنهار إلى آخره، فالكلام على الآنية الصغيرة، لأن الآنية الخاصة آنية صغيرة، الإنسان يقول له إناء خاص به يتوضأ منه ونحو ذلك. إذا ولغ جاء في الرواية في الصحيحين المتفق عليها إذا شرب إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. طيب، رواية فليرقه هذه رواها علي بن مسلم، هي من طريق علي بن مسلم وهو ثقة الإمام الحافظ، وهذه الرواية هي عند مسلم رحمه الله تعالى، واختلف أهل العلم في إثباتها في صحتها، فقد خالف علي بن مسلم تسعة من أصحاب الأعمش في هذه اللفظة، وتسعة من أصحاب الأعمش رووا هذا الحديث دون إثبات هذه اللفظة، فمن أثبتها من أهل العلم قال علي بن مسلم إمام حافظ، ومن ضعفها لأجل المخالفة، وسيأتي إن شاء الله الكلام هل يراق الماء أو لا. جاء في رواية عند الترمذي، جاء في رواية عند الترمذي: وإذا ولغت فيه الهرة إخوة فليغسله مرة زيادة، وإذا ولغت فيه الهرة فليغسله مرة. وهذه الزيادة صحيحة لكن على أبي هريرة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها لأجل أنها تترتب عليها أحكام. زيادة صحيحة لكنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة الثانية فيما يتعلق به، أو الثالثة بعد تخريج الحديث، فيما يتعلق بفقه الحديث. وأولا فيما يتعلق بحكم لعاب الكلب، ما حكمه؟ هل الطهارة أو النجاسة؟ فجمهور أهل العلم على نجاسة لعاب الكلب، على نجاسة لعاب الكلب. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم طهور، لأنه في قوله طهور ينبه على أن هنالك ما يحتاج إلى تطهير. والطهارة إنما تكون في الخبث أو في الحدث، إن تذكرون في تعريف الطهارة. الطهارة قلنا رفع الحدث وزوال الخبث. فالطهارة إما تكون في حدث وإما تكون في خبث. فقوله طهور إما أن يقع على حدث وإما أن يقع على خبث. فهل يوجد هنالك حدث في الإناء؟ ما يوجد حدث، فليس هنالك إلا الخبث. فقوله طهور يدل على أن هنالك ما هو خبيث يحتاج إلى تطهير، وهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب. خالف بذلك المالكية فقالوا بطهارة لعاب الكلب، واستدلوا بأمور منها أن تحديد الغسل بسبع مرات، تحديد الغسل بسبع مرات يدل على أن العلة تعبدية ليست العلة لأجل النجاسة، نجاسة اللعاب، بل لأجل أمر تعبدي لا نعلمه، بدليل أنها سبع. لماذا لم تكن ثمان غسلات؟ لماذا لم تكن ست؟ لماذا لم تكن خمس؟ لماذا لم تكن عشر؟ فهنالك أمر تعبدي فلا نعلم العلم. هذا مما احتجوا به. واحتجوا أولا أيضا بقوله سبحانه وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني الكلاب. فقالوا الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل مما يصطاده الكلب، ولم يأمرنا بغسل الطعام. هذا الصيد لم يأمرنا بغسل الصيد، وهذا أيضا مما احتجوا به. الجواب على أن العلة تعبدية أجيب عنه بقوله صلى الله عليه وسلم طهور، فهذا بين أن العلة معقولة المعنى، مفهومة، معروفة المعنى. وأما قوله فقوله واحتجاجهم بقوله سبحانه وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم فيطال، هذا الصيد الذي يصاد، هذا الصيد الذي يصاد هل سيؤكل على حالته التي صيد بها؟ ها؟ لا بد أن يؤخذ ويقطع إلى آخره ويرسل ويطبخ حتى يؤكل، ليس هكذا فقط. فلا نستمسك لهذا الاحتجاج والله أعلم. طيب، حكم سؤر الكلب، مسألة رابعة. الثالثة قلنا حكم لعاب الكلب، الرابع حكم سؤر الكلب. ما هو السؤر؟ هو الذي يتبقى في الإناء، هو المتبقي في الإناء. طبعا من باب الفائدة الكلب إذا شرب فإنه يشرب بلسانه، وهذه مسألة نحتاجها لأنها تتعلق بها مسائل. يشرب بلسانه، واضح، فيأخذ الماء بلسانه، هذه طريقة شرب الكلب، يأخذ الماء بلسانه ويدخله في فمه. وهذا لا يحصل إلا في المائعات، لا يحصل إلا في المائعات، شيء مائع. وبالتالي فإن هذا الحكم متعلق بماذا؟ بالشراب وليس بالطعام. الآن نحن ما نتكلم من ناحية تستقدم النفس ولا تستقدم، نتكلم من جهة الحكم الشرعي. فالمسألة متعلقة بالشراب لا بالطعام، لأنه لو أراد أن يأكل لا يلعب، بل يأخذ هذا الطعام ويأكل منه. فلو أكل سيأكل من طرف من الطعام، من جهة من الطعام من الإناء، واضح، بخلاف اللعب الذي تنتشر فيه النجاسة إذا كان سائلا، واضح؟ طيب، مسألة التي تليها قلنا في حكم سرق الكلب الماء المتبقى، فما حكمه؟ هل هو نجس أو ليس بنجس؟ قلنا إن الماء لا ينجس حتى تتغير أحد أوصافه الثلاث بنجاسة تقع فيه. هذا الماء الذي شرب منه الكلب إذا نظرت فيه قد لا ترى شيئا من النجاسة، فقد لا ترى تغيرا على هذا الماء الذي شرب منه الكلب، قد لا ترى تغيرا على هذا الماء الذي شرب منه الكلب. لكن لما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ببيان وجود خبث في هذا الماء، نقول بنجاسة هذا الماء القليل، بنجاسة هذا الماء القليل، وهو الأظهر والأحوط أن يقال بنجاسة هذا الماء القليل، وأن الماء القليل جدا فإنه غالبا لا يسلم من انتشار النجاسة أو تغيره من النجاسة غالبا. وعلى هذا تأتي رواية فليرقه، هل يراق الماء القليل أو لا يراق الماء القليل، واضح على هذا الأمر. سواء صحت هذه الرواية أو لم تصح، فنقول عندنا تعليلات أخرى تدل على ماذا؟ على أن الماء القليل يتنجس إذا كان قليلا جدا، قد يتنجس بهذه النجاسة. يؤكد هذا المعنى ما ثبت عند ابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله، فإنه رجس، ثم اشرب فيه وتوضأ. إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله، فإنه رجس، ثم اشرب فيه وتوضأ. فهنا أوضح ابن عباس أن ماذا؟ أن لعاب الكلب نجس، واضح؟ أوضح أن لعاب الكلب نجس. طيب، المسألة التي تليها في حكم الكلب، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ الكلب ككل، عين الكلب، ذات الكلب، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ اختلف في ذلك أيضا أهل العلم، وذهب المالكية إلى طهارة الكلب، وذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الكلب، ومنهم من يفرق بين اللعاب والعرق. وعلى كل حال فالكلب نجس كله لأمرين: الأول الحديث الذي معنا، واللعاب إنما يخرج من الجسد، ولما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انتظاره لجبريل عليه الصلاة والسلام في البيت، فتأخر عليه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعد مدة فقال أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت جرو كلب، في معنى الحديث إن في البيت جرو كلب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الكلب ورش مكانه ماء، رش مكان الكلب ماء تحت كان تحت السرير، فدل هذا على أن عرق الكلب نجس، فإذا كان لعابه نجس وعرقه نجس وهو يخرج من الجسد من داخل الجسد فلا يتولد هذا النجس من داخل الجسد الطاهر والله أعلم، لكن الشعر يحتاج إلى تأمل ونظر والله أعلم. أن يقال بنجاسة الشعر أن الإنسان بمجرد أن يلامس شعر الكلب أنه يجب عليه أن يغسل، الله أعلم، يحتاج إلى ذلك. طيب الحديث الثاني هو حديث الحارث بن ربيعة الأنصاري أبي قتادة رضي الله عنه، توفي في السنة 54 بعد الهجرة، الحارث بن ربيعة الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليهم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي والخزي. أقول أخرجه مالك في موطئه والشافعي في المسند وأحمد في المسند والدارمي وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والعقيلي والحاكم والبيهقي والدارقطني والألباني وغيرهم من أهل العلم. ومدار الحديث على نجاسة أو طهارة لعاب الهرة. وفي الحديث قصة أن أبا قتادة رضي الله عنه أصغى إلى الهرة بالإناء فشربت منه ثم توضأ، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليه. قوله إنها ليست بنجس بفتح الجيم الكلام مع المراد به الذات، فذاتها ليست بنجس إنما هي من الطوافين يعني الحيوانات التي تطوف في البيت. والحديث يدل على طهارة لعاب الهرة وعلى طهارة سؤر الهرة، على طهارة لعاب الهرة وعلى طهارة سؤر الهرة، السؤر قلنا هو ما يتبقى في الإناء. مر معنا قبل قليل أن أبا هريرة رضي الله عنه قال وإذا ولغت فيه الهرة فليغسله مرة، وهو صحيح عن أبي هريرة، وصححه عنه عن أبي هريرة الدارقطني وابن عبد الهادي وأيضا أبو زرعة الرازي وغيره من أهل العلم أن أبا هريرة قال وإذا ولغت فيه الهرة فليغسله مرة. لكن لما تعارض قول الصحابي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فأيهما يقدر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، وكذلك فعل أبي قتادة رضي الله عنه، فقد خالف أبا هريرة غيره من الصحابة وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارضه. نعم تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. نعم هذا حديث أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر والبركة، وقيل إنه توفي في السنة 91 وقيل في 92 وقيل في 93 من الهجرة رضي الله عنه. قال جاء أعرابي إلى النبي المعدن، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية المسجد، الطائفة هي القطعة من الشيء، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، الذنوب هي الدلو، عليكم السلام، الدلو الملأ بالماء، لا يسمى الدلو ذنوبا إلا إذا كان مليئا بالماء، بذنوب من ماء فأهريق يعني صب عليه، والحديث متفق عليه. وهذا الحديث فيما يتعلق بكيفية تطهير الأرض إذا أصابتها نجاسة، وفيه أيضا ما يتعلق بتطهير النجاسة بالمكاثرة، تطهير النجاسة بالمكاثرة. فأما تطهير الأرض إذا أصابتها نجاسة فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أو قال فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعراب مكان البول ذنوب من ماء، ذنوب من ماء، وهكذا تطهر هذه الأرض. وهنا تتعلق بهذا الأمر قاعدة مهمة، وهي أن النجاسة يقصد فيها زوال العين، النجاسة يقصد فيها زوال العين، أن تزول عين النجاسة، هذا هو المقصود من النجاسة. إذا وجدت النجاسة فماذا تريد منه؟ كيف يطهر هذا المحل؟ المقصود أن تزول هذه النجاسة. فكيفما زالت النجاسة فقد طهر المحل. فلو زالت مثلا بالشمس يطهر المحل، مكان فيه بول وبقي مدة أصابته الشمس حتى جف ولم يبق له أثر، فنقول طهر المحل. الدليل ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت الكلاب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرصون شيئا، فلم يكونوا يرصون شيئا، فكانت تطهر بماذا؟ بالشمس وبالجفاف، واضح؟ فكيفما زالت عين النجاسة فقد طهر المحل. واعتبر بهذا، الآن يوجد كثير من المطهرات، فلو وجدت نجاسة وطهر الإنسان هذا الصف بغير الماء أي شيء آخر غير الماء وزالت عين النجاسة، فنقول هذا يكفي وطهر المحل، هذا الصحيح، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. واضح؟ طيب، مسألة ثانية قلنا فيها أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، تزول بالمكاثرة، وهذا في المائعات. المائع الشيء المائع، عندك مثلا شيء ماء أصابته نجاسة، صببت عليه ماء وزدت الماء سوف يخف اللون الموجود، واضح؟ يخف اللون الموجود لو كان النجاسة لون، يخف الأثر لو كان النجاسة أثر، تزيد الماء يخف، كل ما تزيد يخف حتى لا يكاد يكون هنالك للنجاسة أثر في هذا الماء. فأنت عكست الآن القضية، ما كان طاهر وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه وطعمه وريحه فصار الماء نجسا، تعكس، تريد أن تزيل هذه النجاسة ماذا تفعل؟ تزيلها أحد هذه الأوصاف، أو تزيل معدن هذه الأوصاف الثلاثة، تزيل هذه الأوصاف الثلاثة. وكيف تزيل هذه الأوصاف الثلاثة؟ تصب، تكاثر الطاهر، تزيد من الطاهر حتى تزول هذه النجاسة. طيب نعم تفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنه ارفع صوتك الاكبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال. عن ابن عمر عمر لا تنصرف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالجراد والحوت، واما الدمان فالطحال والكلب. اخرجه احمد وابن ماجه فيه ضعف. عن ابي هريره فالطحال بالكسر. واما الدمان فالطحال والكمل. اخرجه احمد وابن ماجه فيه ضعف. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه، فان فيه في احد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. اخرجه وفي الآخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاد. وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم. وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت. اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم. هذه الأحاديث فيها ما يتعلق بنا لو وقع شيء من الأشياء في الطعام أو في الماء، لو وقع في الماء فهل ينجس أو لا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، وقلنا توفي في السنة 73 من الهجرة رضي الله عنه. الحديث جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح من قول ابن عمر نفسه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يصح من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متروك باتفاق أهل العلم. طيب، طبعا ممن ضعفه أحمد وغيره من أهل العلم، ابن حجر، جمع من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، لكن يثبت من كلام ابن عمر. طيب، في قول الصحابي أحلت لنا وحرم علينا، ماذا نأخذ منه؟ الرافع، كأنه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع. الموقوف يعني من كلام الصحابة، في حكم المرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو في قال وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه. ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه، هذا في زاد المعاني. وممن ضعف الحديث مرفوعا الدارقطني، وقال والموقوف على ابن عمر أصح. وقال أبو زرع الرازي والموقوف أصح، كما في العلل لابن أبي حاتم. وأيضا قال أحمد في هذا الحديث منكر المرفوع، فهو صحيح من كلام ابن عمر رضي الله عنه. طيب، لو ضعفنا من جهة أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصححنا من جهة أنه من كلام ابن عمر، أيضا يبقى الحكم نفسه صحيح، يثبت الحكم. أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتة تطلق على ما مات حتف أنفه، ما مات حتف أنفه أو مات دون ذكاة شرعية، الذي لم يذبح، هذه هي الميتة. فأحلت لنا ميتتان ودمان، وهذا يفيدك أن الدم كله لا يحل للإنسان أن يتناوله إلا ما يأتي في هذا الحديث. قال: فأما الميتتان فالجراد والحوت، فأما الميتتان فالجراد والحوت. فميتة الجراد وميتة الحوت يعني الأسماك عموما حلال. وأما الدماء فالطحال والكبد، فالطحال والكبد. الطحال هو الذي يفرز الدم ويجدد الدم، والكبد، والكبد كما هو معروف هو دم. فأحلت لنا هاتان أو هذان، أحل لنا هذان الدماء الطحال والكبد. طيب، ما مناسبة هذا الحديث لباب المياه؟ ما هي المناسبة في باب المياه؟ إذا وقع الجراد، واضح، في الماء، أو وقع أو مات الحوت في الماء، فما حكم هذا الماء؟ لأن الميتة، ما حكمها الميتة عموما؟ نجسة، الميتة نجسة. طيب، هذه ميتة إذا كانت في الماء هذه لا تكون نجسة، فهذه الميتة ليست نجسة. هذا المقصود بإيراد هذا الحديث في باب المياه، وأن هذه الميتة إذا وقعت في الماء لا تؤثر فيه. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فالذباب إذا وقع في الإناء فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، في أحد الجناحين يوجد داء وفي الآخر يوجد شفاء من هذا الداء الذي في الجناح الآخر. فآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ عبد الله البسام أن هذا أثبت الآن في الطب أو في الأبحاث الجديدة أن هذا فعلا صحيح، أن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. طيب، فهو يتقي بجناحه الذي فيه الداء، أي الذي فيه المرض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الإناء أن يغمسه الإنسان في هذا الإناء، لأنه لو لم يغمس فإن الذباب يتقي بالجناح الذي فيه الداء، ويبقى الجناح الذي ليس فيه الداء أي الذي فيه الشفاء يبقى خارج الإناء، فيغمسه لأجل أن يدخل الجناح الذي فيه الشفاء. الآن الكلام ليس عما تستقبله الأنفس، قد نفسه تعالى يقول: لا، أنا ما أريد أن أشرب، هذا أمر آخر. لكن الكلام الآن عن إنسان قد لا يقوم بساعة ويحتاج إلى مثل هذا الشرب، بعض الناس قد تستقبل نفسه ويقول: لا أشرب، هذا أمر يرجع. لكن ما قال أريد أن أشرب بهذا الطعام، نقول له: افعل هذا ثم أشرب، اغمس الذباب ثم بعد ذلك اشرب من هذا الإناء. وهذا فيه أن الذباب إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه، لا ينجس الماء. يزاد على هذا الأمر وهو أن ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء فإنه لا يضره، فإنه لا يضر ولا يغير الماء. ما لا نفس له سائلة، ليس له دم يسيل كالحيوانات والبشر والماء. ثم ذكر حديث أبي وقد الذي الحارث ابن عوف رضي الله عنه، أو أبي واقد، قلنا نعم، أبي واقد الليثي الحارث بن عوف رضي الله عنه، قيل إنه توفي في السنة 65 وقيل 68 من الهجرة، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه داود والترمذي وحسنه واللفظ له، وهو حديث حسن. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما سبب إيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ أيضا لو أن هنالك بهيمة قطع منها عضو فسقط في ماء فحكمه ماذا؟ كحكم سقوط البهيمة الكاملة في الماء، هذا نجس وهذا نجس في الحالتين. هذا سبب إيراد هذا الحديث في هذا الباب. طيب إذا قطع من السمك ما حكمه؟ نعم لا ينجس. طيب إذا قطع من البهيمة هل يجوز أكله؟ ما قطع من البهيمة لا يجوز. إذا قطع من السمك يجوز. واضح؟ الله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل لو طهرنا النجاسة بالكولا أو الكلور أو البنزين هل يطهر المحل؟ إذا زالت عين النجاسة فقد طهر المحل، المقصود هو زوال عين النجاسة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمس فلا يغير في الأمر، كيف يعني يغير في الأمر؟ ماذا يعني؟ أن يقال واجب عليه أن يغمس؟ ما أدري، ما فهمت السؤال. إذا صاب الثوب شيء من النجاسة فالمهم كذلك زوال عين النجاسة، غسلته مرة أو مرتين أو ثلاث، تغسل حتى تزول عين، حتى تزول عين النجاسة، ولا يشترط عدد محدد. يسأل أسرعهم فتوى أسرعهم للنار، هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وورد بله أجرأه على الفتية، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر. اشتغال طلاب العلم بالسياسة، يقول كما قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من السياسة ترك السياسة، إذا كانت كلمة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه دائما يقول من السياسة ترك السياسة ومالك ومال السياسة، لكن ليس من السياسة التحذير من الجماعات المنحرفة التي تستغل الدين باسم السياسة، أو تستغل السياسة باسم الدين وتريد أن تصل إلى السياسة باسم الدين، بل هذا من الدين، وهذا واجب شرعي على كل من يستطيع أن يحذر من هذه الجماعات، أن يحذر من هذه الجماعات التي تستغل الدين للوصول إلى معارف دنيوية كجماعة الإخوان وغيرها. هذا ليس من ما يترك، بل هذا مما يحمد الإنسان لو اشتغل به، لكن لا يترك باقي العلم لا شك، يشتغل بهذا ويشتغل بالعلم، فالاشتغال بالسياسة مذموم، ومن السياسة ترك السياسة كما قال الشيخ الألباني. هل يوثق بما تبثه الأخبار حرفيا؟ لا، لا بد أن يكون مصدر موثوق. يسر على البول قائما وسياتي معنا ان شاء الله، لكن نقول ويقول ان البول يظهر على ثيابي او جسدي، او ان كان يوجد جرح في جسدي لا باس بالقول بالبول قائما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البول قائم، لكن الانسان يعني الواجب عليه ان يتقي، كما في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، ما في بأس أن يبول الإنسان قائم، لكن عليه أن يتقي البول، هذا هو الشرط الذي يجب عليه. يقول هل استثنى العلماء فيما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت شيء آخر؟ لا أدري، الله أعلم. نعم؟ لا، الشعر ما يطهر، الشعر ما يتبع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في لما رأى الشاة الميتة شاة ميمونة رضي الله عنها قال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هل تحل ذبيحة أهل الكتاب استثناء أم على اعتبار أنهم يسمون الله عند الذبح؟ الله سبحانه وتعالى قد ذبح لنا ذبائحهم، والأصل أنهم ذبائحهم حلال، ومعلوم أن عندهم شرك، وإن كانت المسألة مما بحث أهل العلم واختلف فيها أهل العلم هل تباح ذبيحة الكتابي حتى لو كان مشركا، لأن الإنسان لو كان على الإسلام ثم أشرك نقول لا تحل ذبيحته، فيقال في الكتابي من باب أولى. والذي اختاره ابن رجب رحمه الله تعالى أنها حلال في كل الأحوال الله أعلم. من شك في إناء طاهر وإناء وقعت فيه نجاسة ماذا يفعل؟ وكان يريد الوضوء. إذا كان عنده إناءان شك أيهما الطاهر وأيهما النجس يتحرى، فإن استطاع أن يميز الطاهر من النجس يتحرى إلى أن يصل، فما غلب على ظنه عمل به. فإن استوى عنده الإناءان فعندها ينتقل إلى التيمم إذا لم يوجد غير هذا. كذلك هذا نفس السؤال يسأل لو سقط الهاتف يقول في مكان فيه نجاسة، قل ومسحته بالمنديل، إذا زالت العين زالت النجاسة. هذه القاعدة يعني. المهم أن تزول العين، تأكد من زوال العين. يسأل لماذا لم نقسم الماء إلى ثلاثة أقسام؟ لماذا يقال بالقسمين ولا يقال بالثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس؟ نقول هذا القسمة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، القسمة الثلاثية. وظاهر القرآن خلاف هذه القسمة، فظاهر القرآن يدل على القسمة الثنائية. الله سبحانه وتعالى يقول فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكل ما يوجد يحل للإنسان أن يتطهر به، كل ما سواء كان الماء مستعملا أو غير مستعمل، سواء كان الماء متغيرا بأصل الخلقة أو متغير بغير أصل الخلقة، متغير ب ما يطول مكثه فيه بما يصعب نزعه منه إلى آخره. ففي كل الأحوال ما دام الماء لم تتغير أحد أوصافه الثلاث فهو طهور، يجوز الوضوء به ويجوز استعماله. يقول كيف نجمع بين حديث النهي عن الاغتسال بالماء الدائم من الجنابة واغتسال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجفنة من الجنابة؟ جزاك الله خيرا. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال بالماء الدائم للجنب هو أن ينغمس فيه، الجفنة ما يمكن أن ينغمس فيه الإنسان، فالكلام عن ما ينغمس فيه الإنسان. لذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم قالوا كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. يقول هل يوجد نهي عن الاستناد على اليدين في الجلسة؟ ورد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اليد اليسرى فقط، على إلية اليد اليسرى خلف الظهر، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فإنها قاعدة أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول بارك الله فيك شيخنا، هل في البحر ما لا يحل أكله أم كله حلال؟ طعام البحر الأصل فيه الحل، وكل ما في البحر وهو الذي اختاره الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه أن كل ما في البحر فهو حلال أكله، إلا ما كان يعيش في البحر والبر البرمان، واضح؟ فهذا حكمه آخر. هذا كذلك السلحفاة حكمها ظاهر جائزة، السمك الطيار يجوز، ولا يقال لما نقول برماعي هو الذي يعيش في البر ويعيش في الماء، أما السمك الطيار هذا لا يستطيع يعيش في البر ولا يستطيع يمكث خارج الماء، إذا خرج من الماء ينغمس مباشرة. أما الفقمة فالله أعلم، لا أدري. السمك الذي ناب له ناب ويعيش في النهر الصحيح أنه لا بأس بأكله، وهو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى. كذلك لا، الثعبان بارك الله فيك البرماني لا يجوز، لا يجوز. يختار الإنسان الدراسة سواء كان في كلية في جامعة في مكان، كل المكان الذي تدرس فيه اختار ما فيه صلاح دينك، لا تعرض نفسك لفساد الدين أينما كنت. ما يجوز، لا يجوز التوضؤ في ماء الورد حرام، بل الوضوء يكون بالماء العادي، لأن ماء الورد هو الماء المعصور من الورد، الماء المعصور من الورد لا يجوز الوضوء به. تحديد النسل شيء وتنظيم النسل شيء، تحديد النسل لا يجوز، تنظيمه جائز، أن يحدد الإنسان النسل يقول لا أنا ما أريد إلا اثنين أو ثلاثة بس يكفي النسل. طيب فيقول أنا ما أريد إلا اثنين أو ثلاثة فقط وما أزيد عليه، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز إلا لعذر شرعي أو طبي، لأجل هذا ما في بأس. أما التنظيم يجعل بين الولد والولد 3 سنين 4 سنين ما في بأس لأجل التربية. يقول حكم قول إنا لله وإنا إليه لراجعون من إثبات اللام، ما في بأس إنا إليه لراجعون أو إنا إليه راجعون، والذي جاء في القرآن إنا إليه راجعون ما في بأس. لكن الآن أنت ما تقصد الآية، أما إذا تقصد الآية ما يجوز. التذكير المستمر بالعبادات الذي يظهر الله أعلم أن هذا لم يكن من عادة السلف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه هو الأكبر والأحوط والله أعلم. الإنسان يعتاد أن يذكر دائما، إذا كان في حاجة للتذكير ما في بأس، يحتاج أن يذكر ما في بأس، لكن أن تتخذ عادة دائما الإنسان يذكر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اجعلها في المجلس القادم إن شاء الله.